الدغري شربت المر اشخاص عماله بتقر انا ماليش برضو في الشمال رب جنبي وفي اي حال انا منك شفت البيضة طب امتى يا دنيا انا هفرح في جد اخلاوي بره بره الباب مفتوح منكو يا ما شبعت جروح اي تنطيط مش مسموح احنا لينا في الدنيا كيان طلقة طفلة في الغدار انت عايز قطع غيار يلا بينا هتولع نار سقفة بالحب يا جدعان طب كل وصباح نصابة اللي صور كتابة واحد بس عنا الشابة والباقي ما يشغلنيش العلب اللي يحبيني ده اكيد يبقى يخصني واللي يبص على جيني عالدغري ما يلزمنيش عالدغري ما يلزمنيش كلها عني بتتكلم وعليهم دايما اعلم انا عمري ما جالي واسلم لو حتى في وسط النار بالحب تعيش متهني بالعافية هتزعل مني ده ما جاش اللي زعلني قائد لعبة الكبار على اي مدار بتعامل لما العب بضرب شامل انا صعب في مرة تزامل انا غير البنادمين عن مبدأ دايما سامل انا مني العري كامل دي في ناس خرفت وخامي عالدغري دول شفافين عالدغري دول شفافين ليه دنيا بتيجي عالجدع علشان سالك يتخدع انا منك شفت البيدع طب امتى يا دنيا انا هفرح الناس مش جايه معايا كله مخطط لأزايا انا لازم اعمل جناية من الليلة هزعل واجرح انا مافيا وعلي عليكو وانتو معارفين نفسيكو عمري ما بتشرف بيكو وانا بيا دوز تتشرف انا خلصة معايا في دقيقة بحضر بقلبها حريقة ما بسيبش جدع في الضيقة وفي اي حكاية بتصرف كيداهم انا كيداهم وفي اي مكان شغلاهم على كل مننا واكلاهم علشان الناس حباني عالدغري شربت المر اشخاص عماله بتقر منه كنا دلبة شر واللي مني بيبقى نايم غيره وبكرف لوكم خليكم على وضعكم افعال مش بنشوف لوكم واخركم بس كلام بيتنقوا عليا زياده يا بشر فكسه وقلاده هفضل في نجاح اتمادى انا مش بديكوا اهتمام اهل واخوات انا مش بشوفوا ليه بيتحججوا بيصرفوا كنت دايما بستلطفوا بس دلوقتي فقت ليهم مهما تعملوا لي اعمال انا ماليش برضو في الشمال رب جنبي وفي اي حال اللي خانوني ما ندمش عليهم واللي جاي ده زيه مجاش كل الناس جالهم اندهاش احنا بنضرب بالرصاص مش زيكوا طلعتكم صوت اللي شفنا اكيد شفناه اللي يتحدانا جبناه عملنا لقطة وصورنا اللي بيتحن كده عندكوا افعال وروني ازاي يا ابني تساولوني عمري الا ما كاتلوني سندال مع كل الناس بس انا حب وجدعانة وماليش انا في النفس انا لو كنت حبيبتي الدانة طول عمري شبح واساس طول عمري شبح واساس حمو كراس لتمالي شهد ومريم وكمان بولي ليلى الشبح دي واحد بس احنا تملي نسح ونعالي شبحنا في جدك لاوي من توسيعه الكل جالي كما منصي اسلام الباص هو الدولي الباقي محلي عم صبح يرتع اداره واحد اللي وعنا بيصلي واحد اللي وعنا بيصلي